بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في صفة شجر الجنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. قال: وفي الباب عن أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ثم بدأ بشجر الجنة، فقال: باب في شجر الجنة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان صفة هذه الشجرة من شجر الجنة، وأنها كبيرة جدا ومسافتها عظيمة، وأن الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقد جاء في بعض الروايات: الراكب المجد يعني في السير يسير 100 عام لا يقطعها. وهذا يدلنا على عظم ما في الجنة من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأولياء المتقين. فإذا كان هذه الشجرة بهذا الوصف الذي فروعها تكون هذه المسافة الطويلة التي يسير الراكب تحتها، هذه المسافة هذه المدة الطويلة التي هي 100 عام ثم لا يقطعها، هذا يدلنا على سعة الجنة وعلى كثرة ما فيها من النعيم، وأن الشجرة وأن هذه الشجرة في هذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن الشجرة يقال لها طوبى، جاء في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام يقال لها طوبى. وقوله في ظلها يسير في ظلها يعني في يسير تحتها، وليس معنى الظل أنه لا بد أن يكون واقيا من الشمس، فإن الشمس فإن الجنة ليس فيها الشمس المحرقة التي تحتاج إلى الوقاية، وإنما هذا بيان طول هذه الشجرة ومسافتها، وأن الراكب يسير تحتها وفي ظلها أي تحتها، وإن لم يكن هناك شمس فوقها فإنه يسير الراكب هذه المدة الطويلة وهذه المسافة الطويلة الكبيرة ومع ذلك لا يقطعها. وهذا يدل على أن الجنة أعد الله عز وجل فيها من النعيم ما لا يخطر بالبال ولا يقع في الخيال، إذا كان هذه شجرة واحدة هذا شأنها وهذه سعتها وهذا هو كبرها، وأن الراكب المسرع المجد في السير لا يقطعها هذه المدة، فهذا يدل على عظيم ما أعد الله للأولياء في جنات النعيم من النعيم المقيم الذي بمثله يتنافس المتنافسون ويجد المجدون في هذه الدار التي هي دار العمل. فإذا انتهوا من دار العمل انتقلوا إلى دار الجزاء في هذه الجنة التي هذا بيان شيء من سعتها وبيان أن الشجرة الواحدة يكون هذا شأنها وهذه سعتها وهذا فضل عظيم من الله عز وجل لمثله يجد المجدون ويتنافس المتنافسون ليظفروا بالنعيم المقيم الذي لا نهاية له ولا انتهاء له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن وسعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه نعم. أبو سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا. وسعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة وبدون واسطة. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل الشجرة التي وردت في هذا الحديث واحدة فقط أو هي أكثر فيكون من باب ذكر الجنس؟ هو الذي جاء يعني أنها شجرة يسير الراكب في ظلها كذا يعني جاء في بعض الحديث أنه يقال لها طوبة أن شجرة أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها يعني جاء في بعض الروايات أنه يقال لها طوبة. فإذا هي شجرة يقال لها طوبة لكن هل هي يراد بها شجرة واحدة أو يراد بها جنس وأن الشجر الذي هو بهذا الوصف يعني يوصف بهذا الوصف الذي هو طوبة الله تعالى أعلم. يقول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ورثت له شجرة في الجنة فهل هي نفس الشجرة التي ذكرت في الحديث؟ أولا ما أدري عن الحديث هذا وصحته هل هو صحيح أو غير صحيح لكن لا يعني ذلك أن المقصود من ذلك أن هذه الشجرة التي طولها يسير كثيرا لها 100 عام لا يقطعها وإنما شجرة ينتفع بها ويتنعم بها لكن لا يلزم أن تكون هي هذه الشجرة. يقول الله تعالى أعلم. لماذا بدأ المؤلف رحمه الله بصفة الشجر ولم يبدأ بأعظم نعيم وهو النظر إلى وجه الله عز وجل؟ الله تعالى أعلم يعني لعل هذا هو الذي يعني رآه يعني في كونه يعني يبدأ بالشجر ثم بالدرجات ثم بالغرف ثم بالغرف ثم بالدرجات ثم كذا فيصل إلى ما هو الأكمل وما هو الأعظم فيكون يعني من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. وهذا يعني يرد كثيرا ذكر الشيء مترقا فيه من الأدنى إلى الأعلى. هل هناك دليل بنفي وجود الشمس في الجنة فبماذا يستنير أهل الجنة؟ الله عز وجل هو الذي يضيء السماوات والأرض وهو الذي ينورهما بشمس وبغير شمس. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقال ذلك الظل الممدود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم أن في الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها ثم قال وقرأ في ظل الممدود يعني أن هذا هو ظل الممدود أي الطويل الممتد الذي جاء بيانه ووصفه في هذا الحديث وهو أن الراكب يسير في ظل هذه الشجرة 100 عام لا يقطعها فهو مثل الذي قبله. وحديث أبي سعيد هذا جاء من طرق أخرى صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما وهذا الإسناد فيه عطية العوفي وفيه كلام ولكن الحديث ثابت عن أبي سعيد من غير هذا الطريق وثابت عن أبي هريرة كما في الطريق الأولى. قال حدثنا عباس الدوري. عباس الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شيبان. شيبان هو بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن فراس. فراس وهو بن يحيى صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطية. عطية بن سعد العوفي هو صدوق كثير الخطأ أخرج له المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينار رضي الله تعالى عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز قعد عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. وهذا يدلنا على أن أن سوق شجر الجنة أنه من ذهب, يعني أنه في غاية النفاسة وفي غاية الجمال في غاية الحسن, فيكون ساقها الذي هو الأساس الذي تتفرع عنه أغصانها وفروعها هو من ذهب, وهذا من كمال النعيم وكمال اللذة والمتعة التي تكون لأهل الجنة. ثم قوله هذا حديث أبي سعيد هو تقدم, يعني مثل يعني مثل هذا الكلام وقبل هذا تقدم. نعم نعم. فمثل هذا الإعادة مرة ثانية لا وجه له. ثم أيضا قوله بأنه غريب من حديث أبي سعيد هو جاء في الصحيحين, يعني وجاء يعني عن غير أبي سعيد كما في حديث الإمام المتقدم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن زياد بن الحسن بن الفرات القزاز وهو صدوق أخرج له الترمذي. عن أبيه وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي بن ماجه. عن جده وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكأننا من أهل الآخرة, فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم, ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم. قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قلنا الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب, وملاطها المسك الأذفر, وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت, وتربتها الزعفران, من دخلها ينعم ولا يبأس, ويخلد ولا يموت, لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. ثم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم, الإمام العادل والصائم حين يفطر, ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام, وتفتح لها أبواب السماء, ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل, وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرد وليس هذه الترجمة باب في صفة نعيم الجنة وفي صفة الجنة ونعيمها. أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا نعم وكنا من أهل الآخرة يعني أنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم ويعظهم ويبين لهم ما أعد الله لأوليائه من النعيم في الجنة وما أعد الله لأعدائه من العذاب في النار، فإنها ترق قلوبهم وتلين لذكر الله عز وجل. وإذا خرجوا وذهبوا إلى أهليهم تغيرت حالهم، فاستأنسوا بأهلهم وبأولادهم وتمتعوا وتلذذوا ولم يكونوا على الهيئة التي كانوا عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم من تذكر الآخرة والانشغال بها. وقد مر الحديث في هذا عن حنظلة رضي الله عنه الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، وفيه أيضا كما هنا أنكم لو تكونون على الحالة التي تكونون عليها عندي لا زارتكم الملائكة في بيوتكم. فهذه الجملة من الحديث جاءت في حديث حنظلة، وهذا الحديث اشتمل على جمل، والمصنف كما ذكر أن في إسناده أنه غير ثابت وأن فيه انقطاع، ولكنه له شواهد يعني تدل على جمله إلا بعضها، وهي جملة مما خلق الخلق. وأما هذه الجملة فقد جاءت قريبا في حديث حنظلة وكذلك في حديث غيره، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا. ثم الجملة الثانية: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء القوم يذنبون فيستغفرون ويغفر لهم. يعني أن الله عز وجل من صفات من أسمائه الغفور والغفار، فمقتضى هذين الاسمين أنه يغفر الذنوب، والله عز وجل قدر وشاء أن المكلفين يحصل من كثير منهم الخطأ والمعصية، ولكن من وفقه الله عز وجل وتاب واستغفر فإن الله تعالى يغفر ذنوبه، وكأنه لم يحصل منه شيء وكأنه لم يحصل منه ذنب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن بقي على ذنبه وأصر عليه وانتهى أمره من هذه الحياة الدنيا، فإذا كان الذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. وأما الشرك فإنه الذنب الذي لا يغفر، وصاحبه لابد من دخوله النار ولابد من تخليده فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، هذا إذا مات من غير توبة. فإن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه دخل الجنة وذنوبه كأنها لم تكن، وإن شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه، ولكنه لا يخلده في النار ويبقيه فيها أبدا، بل لابد أن يخرجه منها ويدخله الجنة، لأن هذا هو شأن أصحاب الذنوب الذين لم تصل ذنوبهم إلى حد الكفر. أما من وصل ذنبه إلى الكفر فإنه يكون من أهل النار الخالدين المخلدين فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. وليس هذا فيه ترغيب في الذنوب، ولكنه فيه ترغيب بالتوبة والندم من على ما يحصل، وأن الإنسان وإن كان يحصل منه خطأ إلا أن باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. وبحصول هذه المعاصي وحصول التوبة منها وحصول المغفرة يحصل مقتضى اسم الله عز وجل الغفور وصفته المغفرة. في كلام للشارع ذكر عن الطيبي حول هذه الجملة أقرأ. يقول لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد من جنسكم أو من غيركم، وفي رواية مسلم لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون. كي يذنبوا أي فيستغفروا فيغفر لهم لاقتضاء صفة الغفار والغفور لذلك. قال الطيبي ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما يتوهمه أهل قال الطيبي ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما يتوهمه أهل الغرة بالله، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب، بل بيان لعفو الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين ليرغبوا في التوبة. والمعنى المراد من الحديث هو أن الله كما أحب أن يعطي المحسنين أحب أن يتجاوز عن المسيئين. قد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفو، ولم يكن ليجعل للعباد شأنا واحدا كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب، بل يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالا إلى الهوى متلبسا بما يقتضيه، ثم يكلفه التوقي عنه ويحذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعد الابتلاء، فإن وفى فأجره على الله وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم به أنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة، فإن الغفار يستدعي مغفورا كما أن الرزاق يستدعي مرزوقا كذا في المرقاة. قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. الله عز وجل خلق بعض خلقه من ماء، يعني خلق الحيوانات والدواب والإنسان يعني من ماء. قال والله خلق كل دابة من ماء، وجعل من الماء كل شيء، وجعل من الماء كل شيء حي. ولكن لا يقال أن كل شيء خلق من ماء، فإن آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلع آدم، وعيسى لم يخلق يعني من تراب ولا من ماء، وإنما خلقه الله عز وجل بقدرته عندما نفخ جبريل في مريم وتكون هذا الولد. فكون الخلق كلهم خلقوا من ماء الأدلة تدل على خلافه، لكن كون كثيرا من الخلق خلقوا من ماء لا شك هذا هو الواقع. ومن المعلوم أن الجان خلقوا من المارج من النار، والملائكة خلقوا من نور، فما خلقت الملائكة من الماء وما خلق الجان من الماء، وليس كل البشر خلقوا من الماء، وإنما الذين خلقوا من الماء هم من سوى آدم وحواء وعيسى بن مريم، هؤلاء هم الذين خلقوا من ماء الذي هو النطفة، لأن البشر بالنسبة لخلقهم وأصل خلقهم أربعة أصناف، كل ثلاثة أصناف ليس في كل واحد منها إلا واحد، والصنف الرابع فيه البقية الذين هم الكثرة الكافرة. فآدم واحد خلق من غير يعني من غير ذكر وأنثى، وما خلق من ماء بل خلق من تراب، وحواء خلقت من الضلع من ضلع آدم، وعيسى خلق من النفخة. فهؤلاء ثلاثة كل واحد منهم لم يخلق من الماء. وأما الصنف الرابع الذي هو البشر يعني غير هؤلاء الثلاثة فإنهم خلقوا من ماء مهين، كما جاء ذلك مبينا في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك الملائكة ما خلقوا من الماء والجن ما خلقوا من الماء. إذا ليس كل الخلق حصل أنه خلق من ماء. نعم. قلت الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر. ما قلت ما الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني بناء يعني غرفها وما فيها من البنيان بذهب وفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر يعني الشديد الرائحة، والملاط هو الذي يوضع على البنيان يعني أو يغطى به، تغطى به الفتحات التي تكون بين اللبنات، فإن هذا يقال له ملاط، فإنه هذا هو الملاط الذي على الذهب والفضة. نعم. الأذفر، الأذفر الشديد الرائحة. شكرا فيه. أي شنع. نعم. كما ذكرت. نعم. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، يعني حصبة اللي هو فراشها وأرضها يعني اللؤلؤ والياقوت التي هي أنفس الأشياء أو من أنفس الأشياء. نعم. ومعلوم أن ما في الجنة يختلف عما في الدنيا، يعني ما في الدنيا مما هو نفيس يعني لا يقال انه انما في الجنه مثله، بل الامر كما جاء عن ابن عباس ليس يعني عندكم ما في الجنه الا الاسماء، يعني معناها ان الاسماء يعني متفقه ولكن الحقائق مختلفه، ولهذا جاء يعني في الجنه فيها عنب وفيها رمان وفيها تمر وفيها نخل وفيها كذا، لكن لا يقال ان الذي في الجنه من العنب مثل هذا الذي في الدنيا. قد جاء في الحديث في صلاه الكسوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنه وراى العناقيد العنب متدليه، فاراد ان فمد يده لياخذ عنقودا، ثم انه ترك وقال لو اخذت لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد من عناقيد الجنة يأكل منه الناس في هذه الحياة الدنيا، فشاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن لا تكون علانية بحيث تحصل في الدنيا، لأن بإخفائها يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومن يصدق ومن يستعد ويعمل الأعمال التي توصل إلى ذلك النعيم. فليس يعني في الجنة أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وذلك أن عنقود واحد من عناقيد الجنة يكفي الناس ليأكلوا إلى نهاية الدنيا. وتربتها الزعفران. نعم. من دخلها ينعم ولا يبأث. من دخلها ينعم، يصير في نعيم دائم ولا يحصل له بؤس ولا بأس ولا يحصل له ضيق ولا يحصل له شدة وضنك، وإنما يحصل له السرور والتنعم الدائم، فمن يدخلها ينعم لا يبأس. نعم. ويخلد ولا يموت. ويخلد ولا يموت، يعني يستمر في هذه الحياة إلى غير نهاية، لأن الحياة الآخرة هي الباقية والحياة الدنيا هي الفانية المنتهية، فالحياة الدنيا لا بد فيها من نهاية، وأما الحياة الآخرة فإنها باقية مستمرة. أهل الجنة في نعيم دائم، وأهل النار في نعيم دائم في عذاب دائم، والذين هم في عذاب دائم الكفار، وأما العصاة الذين يعذبون في النار فعذابهم ليس دائما، وإنما ينقطع وينتهي وينتقلون منها إلى الجنة ويدخلونها ويخلدون فيها. ولهذا جاء عن ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أنه قال الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ودار هي التي تفنى وتبيد. فالداران اللتان لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، دار الطيب المحض التي هي الجنة التي من دخلها فإنه يكون في نعيم دائم. والدار الثانية دار الخبث المحض اللي هي دار الكفار، النار التي فيها الكفار فإنها دائمة وغير منتهية. وأما الدار التي هي جزء من النار ويدخله العصاة فإن هذه يخرج منها أهلها ويدخلون الجنة. فإذا كما قال المقيم الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، الدار التي هي دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وأما الدار التي جمعت بين خبث وطيب فإن الذين يدخلونها يعذبون فيها مدة من الزمان ثم يخرجون منها ولا يبقى في مكانهم الذي هم فيه أحد، بل ينتقلون منها ويسكنون الجنة ويكونون من أهلها ويتنعمون فيها من دخولهم فيها إلى ما لا نهاية له. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، ليست يعني أحوال الآخرة مثل الدنيا وأحوال الجنة مثل الدنيا، الثياب تتسخ وتبلى ويحصل لها البلى والتلف، بل هم في سعادة دائمة وثيابهم غير بالية وأجسامهم لا يفنى شبابهم، بل هم في شباب دائم وفي قوة دائمة لا يحصل لهم الضعف كما هو حاصل في الدنيا، لأن الضعف يكون في الأول ويكون في الآخر وبينهما القوة. طيب خلقكم من ضعف ثم جعل بعضكم قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة. فدار الدنيا فيها قوة قبلها ضعف وبعدها ضعف، وأما الدار الآخرة فإنه شباب دائم ومستمر وقوة لا يحصل لها ضعف ولا يحصل لها انتهاء. ثم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ثم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل هو الإمام الذي يلي أمر الناس ويعدل فيهم فإنه ممن تستجاب دعوته، وقد جاء في حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وأولهم إمام عادل وأولهم إمام عادل. وذلك أن الإمام العادل يحصل في صلاحه وبعدله الخير له ولغيره، الخير له ولغيره، له وللرعية يكونون في خير وفي عدل وفي سعادة وفي راحة وطمأنينة، يشملهم عدله وإحسانه. وكذلك الصائم عند فطره لأنه في عبادة، وعندما يأتي عند نهايتها فيدعو الله عز وجل فيستجيب دعوته، وكذلك المظلوم فإن دعوته مستجابة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في دعوة المظلوم، ومنها الحديث المتفق على صحة حديث معاذ، حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعث إلى اليمن، وفيه أنه لما أمره بأن يدعو إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة، وأنهم إذا جابوا للزكاة فإنه يتقي كرائم أموالهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكرائم الأموال التي هي نفائسها كونها يأخذها المصدق زكاة في ذلك ظلم لأصحاب الأموال، ومن ظلم ودعا حري أن تقبل دعوته وأن يتضرر من دعا عليه. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أميره ورسوله إلى اليمن لدعوة أهل اليمن إلى الإسلام وبيان ما يجب عليهم بدءا بالأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وأنه عند استجابتهم لدفع الزكاة فإن المصدق عليه أن يحذر أن يأخذ كرائم الأموال، وإنما يأخذ من الأوساط فلا يأخذ من الأجود، ولا يأخذ من الرديء وإنما يأخذ من الوسط. يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم دعوة المظلوم مستجابة وقد ولو لم تحصل يعني مباشرة فإنها تحصل في المستقبل. نعم والحديث في إسناده ضعف كما ذكر المصنف ولكن أكثره له شواهد أخرى تدل على ثبوتها إلا قضية مما خلق الخلق فإنه قد جاء ما يدل على عدم عموم هذه القاعدة التي هي كون الناس خلقوا من ماء أو كون الخلق خلقوا من ماء فإن العوالم الثلاثة عالم الملائكة خلقوا من نور وعالم الجن خلقوا من النار وعالم الإنس خلق أصلهم من تراب ثم خلقت حواء من ضلع آدم وخلق عيسى من النفخة التي نفخها جبريل في مريم والبقية خلقوا من الماء ألم يخلقكم من ماء مهين. نعم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن حمزة الزيات صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زياد الطائي وهو مجهول صدر الترمذي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره ومع جهالته أيضا فيه انقطاع. نعم. بين حمزة بين الطائي وبين أبي هريرة. قال وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلة عن أبي هريرة. أبي مدلة هو مقبول خرجه الترمذي وابن ماجه. هنا أسئلة عن موضوع الصائم حين يفطر متى يكون الدعاء؟ هل يكون ذلك بعد الإفطار أو في آخر ساعات النهار؟ وهل هناك ذكر خاص في هذا الموضع؟ هو عند الإفطار كما هو معلوم والعندية هذه تكون عندما يريد أن يفطر وكذلك في حال فطره كل هذا كله قال عند الإفطار ولا أعلم ذكرا خاصا يدعو به يعني ما الذي ثبت هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وأما اللهم أني صمت على رزقك فأفطرت هذا لم يثبت. يشرع رفع اليدين في هذا الموطن؟ والله ما أعلن يعني شيء يدل عليه لا على نفيه ولا على إثباته لكن له أن يرفع وله أن لا يرفع. نعم. يقول هل يقبل الله دعوة المظلوم وإن كان كافرا؟ نعم يعني المظلوم يعني سواء كان مسلما أو كافرا فإن دعوته تقبل. يقول هل يقوم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات وهي المغفرة والغفران والرحمة ولو لم يكن الخلق موجود؟ الله عز وجل متصف يعني بهذه الصفات يعني ومتسمم بهذه الأسماء ومعلوم أن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الخلق يعني بل هو خالق يعني كل مخلوق له بداية ولم يكن له معطلا عن الصفات لم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن الصفات والخلق يعني لهم بداية والله عز وجل لم يكن معطلا من صفاته وأنها حصلت له بعد أن لم تكن موجودة بل هو متصف بصفاته بلا بداية لكن بعض الصفات يعني كما هو معلوم مثل الاستواء على العرش فإن هذا حصل يعني بعد خلق العرش. نعم. يقول كيف نوجه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي والله خلق كل دابة من ماء نعم هذا هو يدل على كثرة من خلقوا من الماء, وأن كل حي يعني من المخلوقات التي لا تعيش إلا يعني أنها تحتاج إلى الماء, فإن الله تعالى يعني يجعلها تحيا بالماء, سواء كانت حيوانات أو أشجار يعني فإنها تحيا بالماء وحياتها بالماء. والخضرة وأخذ الأرض زينتها وبهجتها إنما تكون بنزول الغيث يعني عليها ونزول المطر فيها, لكن يعني كما هو معلوم فيه خلق يعني ليسوا خلقوا من ماء ولا يحتاجون إلى الماء مثل الملائكة, فإنهم يعني لا يحتاجون إلى الطعام والشراب. تعريف الجنة من كتاب النهاية لابن الأثير يقول: الجنة هي دار النعيم في الدار الآخرة من الاجتنان وهي الستر لتكاثف أشجارها وتضليلها بالتفاف أغصانها, وسميت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر جنه جنة إذا ستره, فكأنها سترة أو سترة واحدة لشدة التفافها وإضلالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة غرف الجنة. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي, وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني وهو أثبت من هذا. فمرد أبو عيسى باب في صفة غرف الجنة. والغرف هي الأماكن العلية أو العالية التي تكون سكنا لأهل الجنة, فجاءت الأحاديث بيان وصف هذه الغرف. وأورد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها, يعني معناها أن يعني يرى يعني داخلها من ظاهرها وظاهرها من داخلها, يعني وهذا لصفائها وصفاء جدرانها, وأن يعني أنه من في داخلها يرى ما في ظاهرها وكذلك العكس. وكما سبق أن مر في الحديث وكسيأتي أن الزوجة في الجنة عليها 70 حلة ويرى مخ ساقها من وراء هذه الحلل, يعني لصفائها ولطافتها. فقال: لمن هي؟ قام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن هي رسول الله, يعني هذه الغرف التي هذا شأنها, لمن هي رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام, يعني تكلم كلاما طيبا وحفظ لسانه من الكلام السيء وصار كلامه حسنا وكلامه طيبا, كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأطاب الكلام وأدام أو لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام, يعني أطاب الكلام بحيث لم يصدر منه إلا كلام طيب, يعني سواء هذا الكلام الطيب له يخصه كالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن, أو يستفيد منه غيره كان يأمر معروف وينهى عن منكر ويدل على خير ويبصر في هدى، فيكون هذا الكلام الطيب سواء مما يقتصر نفعه عليه أو مما يتعدى نفعه إلى غيره. وكذلك أطعم الطعام، يعني بحيث بذل الطعام للناس وأفاد الناس من الطعام، يعني المحتاجين الذين يحتاجون إلى الطعام من الفقراء والمساكين، وكذلك إكرام الضيوف وما إلى ذلك مما يصرف فيه الطعام، وكذلك أكثر الصيام وأدام الصيام وأدام الصيام، يعني أكثر من الصيام، يعني لله تطوعا. وصلى بالليل والناس نيام، صلى بالليل والناس نيام، يعني أنه يناجي الله عز وجل في وقت الغفلة التي يغفل بها فيها كثير من الناس، فإنه جل بصلاته وإقباله على طاعة الله عز وجل في الليل والناس نيام. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له داود والترمذي. عن النعمان بن سعد وهو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن علي، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد تدل على صحته. يقول السائل: هل يرى داخلها من خارجها ويكون الرجل مع أهله؟ معلوم أن فيه أن مثل يعني التنعم والتلذذ وكذا لا يكون يعني باديا للناس بلا شك، ولكن هذا بيان لصفائها ونقائها. ومعلوم أن يعني الجنة والأماكن التي يكون فيها الإنسان تكون واسعة، ولا يلزم أن يكون كل ما يكون فيه الإنسان أنه يراه غيره، بل الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني يكون يرى الظاهر عند إرادة ذلك، يعني أو لمن له حق النظر في ذلك، ويحجب عما شاء الله تعالى أن يحجب عنه. وهذا من لطائف الأسئلة، يقول: هل في الجنة الرجال يكشفون على النساء أم يكونوا محتجبين عنهم؟ كما هو معلوم كل متنعم مع أهله ويشعر أنه في نعيم ليس مثله نعيم، ولا يحتاج إلى غيره، ويعني لا يفكر في شيء مما يعني أعده الله عز وجل له، لا يفكر بشيء سوى هذا الذي أكرمه الله عز وجل به. وأدنى أهل الجنة منزلة يظن أنه ما في أحد أحسن منه، وكما أن أخف الناس عذابا يعتقد أنه ليس هناك أحد أشد منه عذاب، والعياذ بالله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة جنتين آنيتهما وما فيهما من فضة، وجنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل لا يعرف اسمه، وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وأبو مالك الأشعري اسمه سعد بن طارق بن أشيم. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة جنتين إن في الجنة جنتين آنيتهما وما فيهما من فضة آنيتهما وما فيهما من فضة يعني آنيتهما وما فيهما من المتاع يعني من الأسرة والسائر ما يحتاج إليه أهل الجنة في الجنة هو من فضة الآنية من فضة وكل ما في هاتين الجنتين من الفضة آنيتهما وما فيهما من فضة وجنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب يعني الآنية من ذهب وغير الآنية من ذهب كما أن الذي تقدم الجنتين فيهما الآنية من ذهب من فضة وما سوى ذلك مما هو في هذه الجنتين من فضة كذلك الجنتين الأخريين فيهما الآنية من ذهب وسائر المتاع الذي يستمتع به ويستفاد منه أيضا كذلك من ذهب وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن يعني أنه إذا كشف الحجاب فإنهم يرونه والله ورؤيتهم له هي أعظم نعيم يكون لهم في الدار الآخرة لأن ولهذا الله عز وجل شاء لا يرى في الدنيا شاء لا يرى في الدنيا لأن رؤيته أكمل نعيم لأهل الجنة فشاء الله عز وجل أن لا يكون نعيم الآخرة يكون في الدنيا ولو شاء لفعل ولكنه شاء لا يحصل هذا النعيم في الدنيا فادخر رؤيته لعباده في الدار الآخرة فيقويهم ويقوي أبصارهم وأما في هذه الحياة الدنيا فهم لا يقدرون على رؤية الله عز وجل ولهذا الجبل اندك مع صلابته وقوته لتجلي الله عز وجل له وخر موسى صعقا وإذا جاء إذا كان الناس في الآخرة قوى الله عز وجل أبصارهم وجعلهم عندهم القدرة التي يستطيعون بها النظر إلى الله سبحانه وتعالى فإذا رؤية الله عز وجل لم تحصل في الدنيا وإنما تحصل في الآخرة ولهذا موسى لما سمع كلام الله من الله طمع في الرؤية واشتاق إليها فقال أرني أنظر إليك لما سمع كلام الله أراد أن يرى الله فسأل الرؤية فأخبر بأنه يعني لن يراه في هذه الحياة الدنيا وليس من ذلك أنه لا يراه أبدا وإنما لن يراه في هذه الحياة الدنيا لأن الله تعالى شاء لا يرى وأن الجبال الصلبة القاسية لا تثبت أمام تجلي الله عز وجل فإذا كان يوم القيامة ودخل في الجنة الجنة فإن الله تعالى يقوي أبصارهم ويقوي يعطيهم القوة التي يتمكنون بها رؤية الله ولو شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لقوى أبصار الناس في الدنيا وجعلهم يتمكنون لكن الله تعالى شاء أن تكون رؤيته أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم ولهذا المعتزلة ينفون الرؤية ولا يثبتونها والزمخشري وهو من المعتزلة يعني ممن يرى ذلك وكان في تفسيره يأتي بالأشياء التي فيها بيان مذهبه ولكنه بشيء من الخفاء وعدم الوضوح والظهور ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يستخرج اعتزاليات بالمناقيش يعني لدقتها وخفائها مثل الشوكة الخفية التي لا يستطع إخراجها إلا بالمنقاش فكذلك يعني اعتزالياته تحتاج إلى استخراج بمهارة ودقة كاستخراج الشوكة بالمناقيش ومن ما جاء عنه في ذلك أنه في قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم من دخول الجنات وأي فوز أعظم من دخول الجنات هذا فينا في الرؤية هذا فينا في الرؤية لكن يعني نفي خفي نعم وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل. وهذه ما اشتمل على الجنة خيمة واحدة طولها 60 ميلا وفي كل زاوية منها أهل لا يدرون عن الأهل الآخرين يطوف عليهم ويتمتع بهم. نعم. وإن في الجنة فيها خيمة من درة مجوفة. نعم. عرضها 60 ميلا. نعم. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. نعم. يعني أن كل يعني زاوية فيها أهل لا يرون الأهل الآخرين ويطوف عليهم، يعني يتمتع بهم ويتمتعون به وهو يطوف عليهم، يعني على هؤلاء الأهل الذين هم في هذه الزوايا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب من النار ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبد العزيز بن عبد الصمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس هو بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أبوه عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة. يقول السائل هل رداء يعني هذا أبو بكر يعني قال أنه لا يعرف له اسم يعني وكذلك ابنه الثاني أبو بردة يعني قيل أن اسمه هرم يعني فكل منهم مشهور بهذه الكنية أو بهذا الاسم الذي هو على صفة الكنية. نعم. قال هل يقول السائل هل رداء الكبرياء كالثياب شيء محسوس؟ هو جاء يعني أن حجابه النور وأنه إذا كشف الحجاب رعوه، فالذي يعني يدل على أن رداء الكبرياء هو الحجاب، لأنه جاء تفسيره بعدل آخر وأنهم ما بينهم يعني أنهم يعني إذا كشف الحجاب يعني رأوه، فإذا هذا هو رداء الكبرياء هو الحجاب، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. يقول من أنكر رؤية الله في الجنة هل يمنعه الله من رؤيته؟ حري ألا يكون كذلك أو ألا يحصل له ذلك. وابن القيم رحمه الله لما ذكر يعني في كتابه حاد الأرواح يعني أدلة رؤية الله عز وجل وكثرتها وتواترها، وقال أن هذه النصوص مع كثرتها ويعني وتنوعها ووجودها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أنكرها أنه حري أن من أنكر هذه رؤية الله عز وجل أو أنكر هذه الحديث ولم يعمل بها فإنه حري أن يحرم يعني من رؤية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة درجات الجنة. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم قال باب في درجات الجنة. والمقصود درجة الجنة يعني الأماكن التي هي طبقات يعني بعضها أعلى من بعض، مقصود بالدرجات الأماكن التي بعضها أعلى من بعض، فليس المقصود بها الدرجات مثل درجات السلم، وإنما المقصود بها الأماكن التي يكون فيها أهل الجنة وهم ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات بعضهم أعلى من بعض، فهي طبقات ودرجات بعضها أعلى من بعض وهم متفاوتون على حسب درجاتهم. وقد ينعم الله عز وجل على أهل الدرجات العليا بأن يرفع يعني أبناءهم إليهم كما جاء ذلك في القرآن ولن أمرت عفريتهم إذن الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فدرجات الجنة هي الطبقات التي يكون فيها أهل الجنة، وأهل الجنة درجات كما أن النار دركات، يعني درجة أهل الجنة درجات بعضها عن بعض وأهل النار دركات بعضها أسفل من بعض، ولهذا يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، فبعضهم يعني أسفل من بعض، وهؤلاء بعضهم أعلى من بعض، هؤلاء أهل الجنة بعضهم أعلى من بعض، وأهل النار بعضهم أسفل من بعض، وكل من كان أعلى فهو أعظم نعيما، وكل من كان أسفل بالنسبة إلى أهل النار فهو أشد عذابا والعياذ بالله. ثم أرد هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين، إيش 100 عام، يعني مسيرة 100 عام أو مسافة 100 عام أو مسافة سير 100 عام، يعني هذا بين الطبقة والطبقة، يعني هذا يدل على تفاوت ما في الجنة من الطبقات، وأن ما بين الطبقتين يعني هذه مسافته. نعم، ما بين كل درجتين 100 عام. نعم. قال حدثنا عباس العنبري، عباس العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك هو صدوق اختلط كثير خطأ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عطاء عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح. نعم، عطاء ابن أبي رباح ثقة أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت لا أدري أذكر الزكاة أم لا، إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها. قال معاذ: ألا أخبر بهذا الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة ما فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوق ذلك عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. قال أبو عيسى: هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر. ثم أورد أبو عيسى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت لا أدري أذكر الزكاة أم لا، إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها. من صام رمضان وصلى الصلوات وحج وشك في هل ذكر الزكاة أو ما ذكر، إلا كان حقا على الله أن يغفر له، يغفر له سواء يعني هاجر يعني أو بقي في الأرض التي هو فيها ما دام أنه فعل هذه الأفعال التي أمر الله عز وجل بها. ثم ذكر بعد ذلك محل الشاهد مما يتعلق بصفة الجنة ودرجاتها. قال أوله قال معاذ: ألا أخبر الناس؟ قال ألا أخبر الناس؟ ألا أخبر الناس؟ قال لا، خلهم يعملون، يعني بهذا يعني هذا الوعد وهذا الثواب، يعني يكون الناس يجتهدون في العمل ولا يعني يتكلون على الجزاء الذي يعني يذكر لهم. لا شك أن هذا فيه فائدتهم وفيه المقصود الذي هو العمل وفعل الأعمال الصالحة، وهذا من جنس ما جاء في حديث معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: على تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ثم قال: حق العباد حق الله على العباد يعبدوه ويشركوا شيئا، وحق الله على العباد ألا يعذبهم. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهنا قال: فخلهم يعملون، يعني دعهم يعملون. وأيضا هذا الحديث هذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة في قصة عمر لما الرسول ذهب وفقده الناس وخشوا أن يكون أصابه شيء، فذهبوا حتى سبقهم أبو هريرة وأمره بأن يرجع وأن يبشر كل من كان وراء هذا الحائط الذي جاءوا يعني إليه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يؤمن بالله فإنه يكون من أهل الجنة. فعمر رضي الله عنه يعني دفع أبا هريرة وأمره أن يسكت, فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو هريرة بالذي حصل, فقال لماذا يا عمر؟ قال خلهم يعملون, فقال السلام خلهم فخلهم. إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض, والفردوس أعلى الجنة وأوسطها كما بين السماء والأرض. يعني هنا يعني قال كما بين السماء والأرض يعني في المسافة, وهنا قال 100 عام يعني يسير يعني أو مدة السير 100 عام بين الدرجتين. نعم. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها, والفردوس أعلى الجنة يعني من حيث المنزلة والمكان والعلو, وهو أوسطها من حيث الحسن, يعني فهذا يرجع إلى الحسي وهذا يرجع إلى المعنوي, يعني كونه أعلاها يعني هو حسن, وهو أوسطها أي أحسنها يعني الذي هو المعنوي. يعني الأوسط ليس المقصود درجة تحت الأعلى هنا, وإنما المقصود أنه كما أنه أعلى منزلة فهو أجمل حالا وأحسن حالا وأحسن منزلا. نعم. وفوق ذلك عرش الرحمن, يعني معناه أنه ليس أن الجنة يعني أعلاها الفردوس, وليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن, ومن هذا المكان الذي هو الفردوس تفجر أنهار الجنة التي هي الأربعة, التي أنهار من ماء الرئاسة, وأنهار من لبن يتغير طعمه, وأنهار من خمر الشاربين, وأنهار من عسل وصفاء. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي, هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن محمد, هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم, ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار, ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبل, أخرج أصحاب كتب الستة. قال هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد. هشام بن سعد ثقة صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن عبادة بن الصامت, عبادة بن الصامت أخرج أصحاب كتب الستة. وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل, معاذ قديم الموت مات في خلافة عمر. نعم, لأنه مات في سنة 18 في طاعون عمواس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض, والفردوس أعلاها درجة, ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة, ومن فوقها يكون العرش, فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم نحوه. همام هو بن يحيى العوالي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن, لا لا الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع, نعم إسناد الثاني, ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وهذا فيه أن 100 درجة أن الدرجة الواحدة لو اجتمع فيها العالمون كلهم لوسعتهم, والحديث في إسناده دراج وهو فيه مقال. وأما ابن لهيعة فالذي يروى عنه قتيبة, ورواية قتيبة عنه معتبرة لأنه سمع منه قبل الاختلاط. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة, ابن لهيعة هو صدوق اختلط وحديثه أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن دراج وهو صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. وعن أبي الهيثم ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم.